الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الثالث من شوال لعام 26 400 ألف، الموافق ليلة الثامن من الشهر الحادي عشر لعام 6 لعام 5 و2000، وهي ليلة الثلاثاء، نبتدئ هذه القراءة من كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد كما تعلمون هو للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، الكتاب الذي وجد قبولا وانتشارا، فجزاه الله عنا خيرا وبارك الله بجهوده وطلابه وتلاميذه ودعوته. والشارح هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. طبعا الأخوة يعني اقترحوا أن تكون قراءة من فتح المجيد حتى يكون الدرس أوسع قليلا حتى يستفيد الأخوة جميعا. نسأل الله عز وجل التوفيق والتمام، نبدأ القراءة. نعم، أقرأ. قدمت ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه القيام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، وسلم تسليما، وسلم تسليما. نعم. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب، وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب. قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجمع المقير. نعم، كتاب التوحيد كتاب جمع فيه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أبواب التوحيد بتراجم جميلة، معظمها إما آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول أو حكم، كان يقول من الشرك كذا وكذا أو ما جاء بكذا وكذا. فهو كتاب علق فيه المؤلف القارئ والطالب بكتاب الله وسنة رسوله، لم يحشه كثيرا من الكلام، وإنما علق القارئ والكاتب والسامع بالكتاب والسنة. طبعا في زمن انتشر فيه الشرك، كان الشرك أكثر مما عليه اليوم، ولليوم أكثر، ها؟ اليوم أكثر، ومع ذلك هناك من يقول لا داعي إلى قراءة كتاب التوحيد لأن ما في أصنام تعبد من دون الله عز وجل. وهل الشرك هو عبارة الأصنام فحسب، ولا كل ما عبد من دون الله، ها؟ كل ما عبد من الله ومع الله فهو شرك، سواء كان المعبود من دون الله رسول أو ملك أو شمس أو قمر أو صنم أو وثن أو شجر أو قبر أو صالح أو آل البيت. وهذا ما زال ينتشر وينتشر كثيرا. فكتاب الله عز وجل جاء ذكر التوحيد فيه، فهل يقال أن كتاب الله يصلح لزمان دون زمان؟ كلا، بل كتاب الله عز وجل أنزله الله لكل زمان ومكان ولكل عصر ومصر، فلذلك الناس يحتاجون لتوحيد الله تبارك وتعالى. فالشيخ يسر التوحيد وضبط أبوابه وعلق الناس بالكتاب والسنة، فصار كلمة جميلة يقول فصار علما للموحدين. إذا أردت أن تعرف هذا من الموحدين تجد له عناية في كتاب التوحيد وأبواب التوحيد والدعوة للتوحيد وشرح هذه الكتب، بينما تجد أهل البدع ينبذون هذا الكتاب وينبذون اسمه وينبذون المؤلف وينبذون طلاب وتلاميذه. فصارت هذه علامة وعلم تميز الموحدين من غيرهم، عرفتم؟ هذا معنى فصار علما للموحدين. وذلك لا يحسن أبدا بإنسان يصدر للتدريس أو الدعوة ويمكث سنوات طويلة وهو لا يعتني بكتب التوحيد ولا ينشرها ولا يشرحها ولا يعقد لها دروسا، هذا دل على شيء، دل على نقص وتقصير فيه، بل دل على سوء في منهجه وطرحه، لذلك ينبذ كتاب التوحيد، وربما يقول عنه إيش لا حادث له اليوم كما يدعي ذلك بعض المدعين. نعم. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ أشهده قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإن كان ما عليه الكثير من شرك المشركين فأعلى الله بمده وقوى عزيمته فتصدى لدعوة أهل جده إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان، فأخبر الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد وألحق به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، وزاد الإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان، فأصر العناد والطغيان، وقد أصبح أكثر. هذا هو الحق، يعني هذا الحقيقة والواقع، ما تجد بقعة أطهر من بلاد نجد اليوم من إيش؟ من باب إيش؟ صفاء العقيدة والتوحيد. كثير من البلاد الإسلامية التي فيها كتب وجامعات ومعاهد ومؤلفات ومطابع من مئات السنين، ما تجد هذا العقيدة الصافية وتوحيد الله عز وجل كما تجده إيش عندما تأثر بدعوة الشيخ. ولذلك يقال والله تعالى أعلم أن الشيخ له قبول عند الله عز وجل، وأنتم شهداء الله إيش وين؟ في الأرض. فيشهد الناس والموحدون والصالحون وأهل العلم أن هذه الدعوة دعوة مباركة. حتى في خارج بلاد نجد تجد أقليات من الموحدين قد استفادوا ونفع الله بهم ورفعهم الله عز وجل به كتب مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. وقد أصبح أكثر أهل الجزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة، إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بهم إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يبقيها ويظهرها وينصرها على من لواها، إنها كلمة من خاصم بها بلد ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليالي القلائل ويسير الراكب بإيام من الناس لا يعرفونها ولا يطيقون بها، وقد شرح الله صدور كثير من العلماء بدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نكرا ونغما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا. محمد إسماعيل الأمير له كتاب مشهور اللي هو سبل السلام. نعم. وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعبر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سواع ومثله يقوت وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة وهلت لغير الله جهرا على عملي، وكم طائف حول القبور مقدر ومستلم الأركان منهن بيدي. وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه، لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفعه، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعامة تيار المعارف يقطعه، فأحيا به التوحيد بعد دراسه وروها به بمطلع الشيخ من يعو، سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حال فلاها سميد عو، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يقسم ثمرها وأنسى محلياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغوار الخامسة، وقد كان مسلوكا به الناس ترفعه، وجرت به نهج الغيول اتخارها، وحق لها بالألمع ترفعه، فآثاره فيها سواد سواتر، وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسلا لتوحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والأكبر، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. هذا موضوع الكتاب، كتاب التوحيد في تحقيق العباد لله عز وجل وإخلاص الدين لله، ونبذي ما ينافي التوحيد سواء ينافي أصله أو ينافي كماله. نعم. وقد اتصلنا لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد، وأبرز فيه من البيان ما يحب أن يطلب منه ويغالب، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. هذا كتاب الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. نعم. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الكريم بن عبد السلام بن تيمية، والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. ولما قرأت شرحه رأيته أطلب في مواضع، وفي بعضها تكرار مستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يقلل، فأخذت بتهديده وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والله أسأل أن ينفع به كل طالب العلم ومستفيد، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابتدأ كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وعمل بحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أفضل، أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن، ولأبي داود وابن ماجه كل أمر بذال لا يبدأ به بالحمد لله أو بالحمد فهو أفضل، ولأحمد كل أمر بذال لا يفتتح بذكر الله فهو أكثر أو أفضل، وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا كل أمر بذال لا يبدأ به بذكر الله فهو أفضل. والمصنف قد اقتصر هذا الحديث فيه اضطراب، لذلك ضعفه بعض العلم، والمؤلف رحمه الله كما سيأتي ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحمد لله، الحمد لله. طيب الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا. نعم. والمصنف قد اقتصر في بعض النسخ على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوعا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصة متأخرة، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل بالأفعال، وأما كونه خاصة فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يغمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. يعني بسم الله فيها متعلق، يعني فيها شيء محلوف مقدر، وهذا يقدر إما فعل أو اسم، إما فعل أو اسم. لكن يقول الأولى أن يقدر فعل، لأن الفعل هو أولى بأن يكون عاملا. وهذا الفعل كيف نقدره؟ يقول حسب سياق المتكلم. إذا كان المتكلم أراد أن يكتب فتقديره بسم الله أكتب، إذا أراد أن يذبح بسم الله أذبح، إذا أراد أن يأكل تقديره بسم الله أأكل، إذا أراد أن يشرب وقال بسم الله تقديره بسم الله أشرب. إذن تقدير المتعلق المحذوف هذا بحسب نية المسمي. فيقول الباء في بسم الله متعلق بالمحذوف. واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا، كونه فعل يعني ليس باسم. لو اختير اسم أيضا يستصاغ، لكن الأولى أن يكون فعلا من حيث الناحية العربية، فيكون الفعل أولى من الاسم، لأنه كما قلت ما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل الأفعال، الأفعال التي تعمل من حيث الناحية النحوية، تعمل يعني تعمل عملها، ما تنصب كذا وترفع كذا وتجر كذا، هذا اسمه عمل. طيب إذا قدر اسم بدل الفعل يكون كتابتي بسم الله، فعل إيش؟ أكتب بسم الله، اسم كتابتي بسم الله. عند الأكل مثلا قدرنا فعل آكل بسم الله، قدرنا فعل أكلي بسم الله، فيقدر إما فعل وإما اسم، ويقول الأولى تقديره إيش؟ فعلا. وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمره يضمر ما جعل البسملة مبتدئا لا، هذا قدرناه فعلا، والفعل خاص، خاص بحسب ما سيقوم به الإنسان. فإن كان سيقوم بكتابة فتقديره أكتب، أكل تقديره آكل، شرب تقديره أشرب، فهذا معنى خاص، لأن كل إنسان يريد أن يبدأ بشيء فهو يضمر بنفسه ماذا سيبدأ، هل سيبدأ بكتابة أم بأكل أم بشرب أم بذبح ونحو ذلك. وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر، يعني يضمر في نفسه ماذا سيفعل، وقال بسم الله وهو يريد أن يؤلف، فالتقدير بسم الله أكتب هكذا. وأما كونه متأخرا فدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق، وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود. كونه متأخر يعني ما يقدر أكتب بسم الله، وإنما يقدر إيش؟ بسم الله أكتب، يؤخره. لماذا يؤخره؟ قال في فوائد لغوية من تأخيره، ما هي الفائدة؟ قال فدلالته على الاختصاص، دلالته على الاختصاص. وقد مر معنا هذا كثيرا كما في قوله تعالى ولله ما في السماوات والأرض، ها إياك نعبد، لم يقل إيش نعبدك، وإنما أخر حتى يفيد الاختصاص. فيكون ولله ملك السماوات يعني لله وحده، هذا الملك مختص بالله عز وجل وحده، لذلك لم يقل ملك السماوات والأرض لله وإنما قال ولله، ها. فالتأخير والتقديم يؤخر ما حقه التقديم ويقدم ما حقه التأخير ليفيد الاختصاص، واضح، يفيد الاختصاص. فلم يقل نعبدك وإنما قال إياك نعبد، هنا لم يقل أكتب بسم الله وإنما يقول بسم الله أكتب ليفيد الاختصاص، فيصير المعنى بسم الله إيش؟ بسم الله وحده أكتب. لم يقل أكتب بسم الله وإنما قال بسم الله أكتب حتى يفيد الاختصاص. وبعد قال وأدخل في التعظيم حتى يكون إيش؟ تعظيما لاسم الله عز وجل، صار الابتداء به. لم يقل أكتب بسم الله وإنما قال بسم الله حتى يكون إيش؟ تعظيما لله عز وجل، فيكون المبتدأ الكلام بسم الله، واضح مفهوم. وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. إذا السؤال، لماذا أخر العامل الفعل، لماذا أخر؟ ليفيد الاختصاص، وحتى تكون بدأ إيش؟ بسم الله للتعظيم، واضح. طيب وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، ما هو العامل هنا المحذوف؟ العامل عامل يعني عامل نظافة، عامل حدادة، عامل نجارة، ما هو العامل المحذوف؟ ها الفعل، ما هو الفعل هنا؟ نعم أكتبه أو أؤلفه، واضح؟ لماذا قدرته أكتب؟ لماذا قدرته أكتب؟ لماذا لم تقدره أذبح، أنحر، أأكل؟ أي سياق؟ إيش الرجل إيش؟ يكتب يؤلف وقاعد يذبح ذبيحة، فنقدره ماذا؟ أكتبه. نعم. منها أنه موقع لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. نعم. ومنها أن الفعل إذا حدث صح الابتداء بالبسملة لكل عمل وقول محاوته، فكان الحذف عن انتهى ملخصا. نعم. يعني لو لم يحذف الفعل، لو لم يحذف الفعل لكان هذا السياق لا يدل إلا على شيء واحد، لما يقول واحد أأكل بسم الله أو أشرب بسم الله، كلمة أأكل بسم الله ما تصلح لغير الأكل، صح؟ كلمة أشرب بسم الله ما تصلح لغير الشرب، كلمة أذبح بسم الله ما تصلح لغير الذبح، لكن إذا قال بسم الله صارت إيش؟ أعم، صارت أعم، تعم الكتابة والمسير والابتداء بأي شيء، بالذبح بالأكل بالشرب. لما حذف الفعل صلحت هذه الكلمة لتكون أعم، واضح؟ لكن لو لم تحذف ووضعت كلمة واحدة لكان هذا اللفظ لا يصلح إلا لشيء واحد، لكن لما حذف لم يقل أكتب ولا أذبح ولا أنحر ولا أشرب، إنما قال بسم الله، صارت إيش؟ تفيد العموم وتصلح لكل شيء. تفضل. ومنها أن الفعل إذا حذف، منها ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة لكل عمل وقول وحركة، فكان الحذف عن انتهى ملخصا. وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقرير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. واضح؟ شوف بدل يقول واحد بسم الله أؤلف مستعينا بذكر متبركا به، نقول إيش؟ بسم الله. واضح؟ لأن الباء الاستعانة، يعني أستعين يعني أؤلف مستعينا بسم الله، أو المصاحبة يعني أنا أكتب ومصاحبني إيش؟ اسم الله مع الكتاب مع التأليف، فصحت أن يقول بسم الله فتعطي هذا المعنى الواسع. تقدم معنا ذكرنا مثل كلمة الحمد لله، فالألف واللام أل تفيد الاستغراق، صح؟ واللام في لله تفيد الاستحقاق، فبدل يقول كل الحمد يستحقه الله إيش يقول؟ الحمد لله. فكلمة أل تفيد الاستغراق يعني كل الحمد، وكلمة لله يعني يستحقه الله أو يختص لله عز وجل، فصارت الحمد لله. طيب. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يقبل. طيب. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة. الاسم مشتق من أي كلمة؟ من السمو. قيل عنه اسم لأنه إيش؟ من السمو، وقيل عنه اسم من الوسم وهو العلامة. نعم. لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. نعم. قوله الله قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في لام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. الله أصلها الإله، لكن لكثرة استعمال هذا الاسم الشريف الإله صار الأخف إيش يقولون؟ الله، بدل يقول الإله يقولون إيش؟ الله. فأصل كلمة الله أصله إيش؟ الإله، ومعناها المعبود، ولذلك في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي يعبده أهل السماء ويعبده الأرض. مثل هذه الآية تماما، وقد يلبس كثير الناس على بعض المبتدئين من طلبة العلم من أهل التوحيد، يقول تعالى الله في كل مكان، يقول الله في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، فالمعنى وهو الإله يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، ليس معنى أنه في السماء وفي الأرض، هو في السماء جل وعلا، لكن الآية ها وهو الله، فإن قال قال، لكنه قال الله لم يقل الإله، قلنا أصل الله أش أصلها الإله، الله نفسه الإله هي أصلها، لكن كما قال حذفوا الهمزة أصلها الإله، وجبت الهمزة وأدغم اللام في اللام، صارت لامين مشددة مدغمة مشددة، فالإله هي هي الله، لأن الله أصلا أش أصلها الإله، فالآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو الإله في السماوات وفي الأرض، ومعنى الإله يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، ويكون عليه لا أشكال، لا أشكال بين ماذا وماذا، بين قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء صح، وبين قول تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، فهو جل وعلا في السماء في علوه سبحانه وتعالى بذاته بصفاته بقدره بقهره، وهو جل وعلا معبود يعبده ها أهل السماوات ويعبده أهل الأرض، ولا إشكال ولله الحمد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا يشد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله الجامع للأسماء الحسنى والصفات العلى، ولذلك كل أسماء الله عز وصفات تعود إلى هذا. إذا قيل من الخالق فالجواب الله، إذا قيل من السميع البصير فالجواب الله، من هو القدوس السلام الله، فكل الأسماء ترجع إلى اسم لفظ الجلال الله، فهو الجامع لكل أسماء الحسنى والصفات العلى. وكذلك الرحمن الرحيم العلي العظيم الأعلى الكبير المتعال المتكبر، كل هذه الصفات إذن بها يستحق أن يكون الله الإله المعبود، لأنه الخالق، لأنه الباري، لأنه السميع البصير، لأنه القوي المتين، لأنه القادر القدير، لأنه ما له الأسماء الحسنى والصفات العلى تعود إلى اسم المعبود بحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. نعم. والذين قالوا في اشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى والإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك. تقدم معنا أن أسماء الله عز وجل كلها إيش؟ مشتقة، ليس من أسماء الله عز وجل اسم جامد، ولذلك ليس من أسماء الله ماذا؟ الدهر، لأن اسم جامد لا يدل على مدح، لا يدل على صفة، بينما باقي أسماء الله عز وجل أو كل أسماء الله عز وجل بلا استثناء كلها أسماء مشتقة دالة على صفة، فهو الرحمن الرحيم ذو رحمة، وهو الخالق يخلق، وهو جل وعلا السميع البصير ذو سمع وبصر ويسمع ويبصر، وهكذا كل أسماء الله عز وجل مشتقة دالة على صفات، بينما الاسم الجامد الذي لا يدل على معنى، لا يدل، كما يقال أرض أو يقال ليل أو يقال نهار، هذا ما يدل على معنى، وإنما أسماء الله تدل على معاني فهي مشتقات، تدل إيش على معاني فهي مشتقات. نعم. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلغين وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها باللفظ والمعنى، لأنها متولدة منه تولد الفرع لأصله. نعم. وتسمية المحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وضاعا. ما هو الأصل؟ المصدر ولا المشتق؟ ما هو الأصل وما هو الفرع؟ المصدر، المصدر هو الأصل والمشتق هو الفرع. نعم. ليس معنى أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. نعم. قال أبو جعفر ابن جرير الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم. سمعت فاء الاسم يعني في ميزان اسم فاعل، فالاسم يعني أول اسم اللي يقابل الفاء يسمى فاء الاسم، فاء الكلمة لأنه هو بداية الكلمة، هذا ما حذفت الهمزة هي الإله، يعني هي إله معنى، حذفت فاء الكلمة يعني الهمزة أول حرف منها، وأضغمت اللام باللام. نعم. قال أبو جعفر

وبه قام وتوتى وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري ابن يحيى قال حدثني عثمان بن زبر قال سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، وساق بسنده عن ابي سعيد يعني الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الاخره والدنيا والرحيم رحيم الاخره. نعم، الرحمن الرحيم لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم اسمان لله تبارك وتعالى، وهذان الاسمان عند اقترانهما يكون لكل واحد منهم معنى مستقل عن الآخر، عند انفراد أحدهم عن الآخر يدل على معناه ومعنى الآخر. إذا قيل الرحمن دون أن يذكر الرحيم فدل على معنى الرحمن ومعنى الرحيم، وإذا قيل إن الله غفور رحيم فاسم رحيم هنا يدل على إيش؟ على معنى الرحيم وعلى معنى الرحمن. لكن عند اقتران الرحمن الرحيم يكون للرحمن معنى مستقل على حدة، والرحيم معنى مستقل على حدة، وحينئذ يكون الرحمن اسم لله عز وجل دال على صفة ذاتية، دال على صفة ذاتية، واسم الرحيم على وزن فعيل اسم لله عز وجل دال على صفة فعلية، فيوصل الرحمة سبحانه وتعالى إيصال الرحمة من آثار اسم إيش؟ الرحيم. بينما رحمته وسعت كل شيء، ها؟ من آثار اسم إيش؟ الرحمن. فاسم الرحمن على وزن فعلان يدل على الامتلاء، يقال ريان وشبعان وتعبان وظمآن، فيقال فعلان على الشيء الممتلئ، فسمى الله نفسه الرحمن لأن رحمته وسعت كل شيء. فالرحمن اسمه متعلق بذات الله عز وجل، وإذا قلنا أنه متعلق بذات الله فالصفة الذاتية هي ما هو ضابطها؟ هي التي لا تنفك عن ذات الله، لا تنفك عن ذات الله، ما يكون يوم متصف فيها ويوم غير متصف فيها، بل هي ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. بينما الرحيم صفة متعلقة بالفعل، إذن هي متعلقة بمشيئة الله، من شاء رحمه، واضح؟ ولذلك إيش يقول هنا أبو سعيد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن عيسى ابن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، بينما الرحيم قال رحيم الآخرة، لأن يوم القيامة الرحمة فقط إيش يفعل؟ بمشيئة الله، تكون لمن؟ للمؤمنين. ولذا قال الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، لم يكن رحمن، قال إيش؟ رحيما. فهذا الفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن اسم متعلق بذات الله، والرحيم اسم متعلق بفعل الله، فهو متعلق بالمشيئة، لأن صفات الله الفعلية ضابطها هي الصفة التي تعلقت بالمشيئة، متى شاء فعلها، متى شاء فعلها. وهذان الاسمان دالان على صفة الرحمة لله عز وجل، وقد نص الله على ذلك في كتابه فقال وربك الغني ذو الرحمة، وفي الآية الأخرى وربك الغفور ذو الرحمة، فهو جل وعلا رحمن رحيم ذو رحمة، ذو رحمة، ووصف نفسه بالفعل فقال ها يرحم من يشاء، فهو رحمن رحيم ذو رحمة ويرحم، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه، واضح؟ هذه الصفة لله الجليلة صفة عظيمة، لذلك أكثر الله من ذكرها في كتابه، ومع ذلك أهل التأويل التحريف بين قوسين التحريف يحرفون هذه الصفة فيقولون هي غير لائقة بالله، كيف لا تليق بالله وقد سمى الله نفسه ووصف نفسه وبالفعل يعني قال ربك الغفور ذو الرحمة وقال يرحم، فهو رحمن ورحيم وذو رحمة ويرحم، فكيف لا تليق بالله عز وجل؟ بل هي صفة كمال وجلال وعظمة وكبرياء. لذلك ذكر الله هذا الوصف في كتابه أكثر من كثير من باقي الصفات، صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. طيب نكتفي على القدر حتى نجيب على الأسئلة، وأنا طبعا اليوم صار عندي شغل، إن شاء الله بكرة نبدأ بعد الصلاة تقريبا ساعة ربع ساعة نبدأ. عند السؤال في الحج لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، هل هو من أسماء الله عز وجل؟ أكيد هذا السائل لم يحضر درس إيش الأسماء اللي هو إيش قواعد المسلم. الدهر ليس من أسماء الله عز وجل بدليل أنه اسم جامد غير مشتق، ما يدل على مدح، ما يدل على صفة، اسم جامد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك أنه قال فإن الله هو الدهر، وفي رواية قال وأنا الدهر، يعني أنا متصرف من الدهر، بدليل تمام الحديث قال أقلب الليل والنهار، فالله عز وجل هو المقلب، بينما الدهر إيش مقلب، فلا يمكن أن يكون الله المقلب هو نفسه المقلب، بل الله عز وجل يقلب الليل والنهار. فأنا الدهر أي أنا متصرف بالدهر كما تمام الحديث أقلب الليل والنهار. ولذلك كان الذي يسب الدهر سابا لله، لماذا؟ لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار، فمن سبه آل ذلك إلى أن يسب الله عز وجل. ولذلك كثير من الشعراء يعني في الجاهلية وفي غير الجاهلية يسبون الدهر ويذمون الدهر ويسبون الليل والنهار، ولا يريدون بذلك أنهم يسبون ذات الله عز وجل، فدل على التفريق بين الدهر اللي هو الله عز وجل بمعنى هو المتصرف المقلب لليل والنهار، وبين الدهر الذي هو الزمان الذي هو موضع الحوادث. فالله عز وجل ليس من أسماء الدهر، ولذلك احذر يا عبد الله ما يجيك ولد وتسميه إيش عبد الدهر، كن طالع فيها طلعة عبد الدهر عبد أبو عبد الدهر أبو عبد الدهر، ترى هذا غلط. الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، واضح؟ يعني يسمي عبد الدهر مثل يسمي عبد الحسين، قل عبد الله أخي ليس عبد الحسين. يقول ما معنى قول الشارح بل إيش بل الحمد لله إضافة أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوح، يعني بدأ بسم الله تأليفه بسم الله وما بعد بسم الله بدأ بالحمد لله، فما بعد البسملة مبدوح بالحمد لله. طيب غيره حد عنده سؤال شفهي؟ نعم. عبد الله عبد الله ليش قال عبد الرحمن؟ لأن الرحمن أيضا خاص بالله عز وجل لا يسمى به مخلوق، عرفت؟ يعني ممكن مخلوق يسمى رحيم، ممكن يسمى حكيم، حكيم بن حزام، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم عزيز مصر، لكن ما يقع عن مخلوق الرحمن. الله الرحمن هذا خاص بالله عز وجل لا يطلق إلا على الله عز وجل، لفظ الجلال الله واسم إيش الرحمن. نعم. بالنسبة ما الفرق بين التنزيه المتصل والمتصل؟ ما أعرف التنزيه المتصل والمتصل تجيب من أسئلة صعبة الله يهديك. كيف الرد على من يقول إذا قلنا أن الله على العرش فقط بذاته فإننا نكون قد حددنا أو أحطنا بمكان؟ طيب من القائل بأن الرحمن على العرش استوى؟ من القائل؟ ها؟ الله الذي قال. لو كان يلزم من هذا تحديد أو تجسيم أو إساءة إلى الله أو نحو ذلك كما يقولون لما قاله الله عز وجل، فالله الذي قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فليس في هذا تحديد ولا يلزم من ذلك الإحاطة أبدا. كونه جل وعلا استوى على العرش ما يدل لا لغة ولا عقلا ولا شرعا ولا قول صاحب ولا سنة ولا أنه يلزم من هذا أن يكون في مكان محدد. لكن هؤلاء يتصورون أشياء ثم يضعونها ثم يلزمون الناس بها، فإما أن تحرف معهم أو أنت من قال أن أصلا هذا يلزم التحديد، فإذا قلناه حددنا. وأما كونه جل وعلا في السماء فأشكل عليهم، قال إذا قلنا في السماء يعني أن السماء مكان له فهو جل فهي ظرف له، كما يقال الرجل في الدار يعني الدار محيطة به فهي ظرف له، وهذا باطل، لأن اللغة التي نزل بها القرآن لغة العرب فيه لا تقتضي دائما من الظرفية، تأتي فيه بمعنى على، فمعنى في السماء يعني على السماء، كما قال جل وعلا آمنتم من في السماء يعني آمنتم من على السماء، فهنا لا تقتضي الظرفية. ونظير هذا قول الله عز وجل أصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وقال جل وعلا قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون ارحموا الرحمن، ارحموا من في الأرض، هل معناها الديدان والثعابين ولا ارحموا من في الأرض يعني على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. والسماء تطلق ويفسر بها الشيء العالي، يقال عنه سماء، كما يقال عن السحاب سماء وأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، فسمى السحاب سماء لأنه عالي. فإذا فسرت السماء بالعلو صار المعنى آمنتم من في السماء يعني آمنتم من في العلو. إذن إما أن تفسر السماء بمعنى اللي إيش السبع الشداد الأجرام السماوية هذه فيكون الله في السماء يعني على السماء، وإما يفسر السماء تفسر السماء بأن إيش بمعنى العلو، فالله في السماء يعني الله في العلو، صار إيش أحد وكلاهما حق. إما أن يقال الله في السماء بمعنى الله على السماء، وإما أن يقال الله في السماء يعني الله في العلو. متى نفسر فيه بمعنى فيه؟ إذا فسرنا السماء بالعلو فتصير فيه بمعنى فيه، في السماء يعني في العلو. ومتى نفسر فيه بمعنى على؟ إذا فسرنا السماء بالأجرام السماوية السبع الشداد الطباق هذا، فيكون الله في السماء يعني على السماء. واضح؟ طيب غيره؟ السؤال شبهي؟ عنده سؤال؟ طيب يقول السائل نحن شباب لدينا معاهد الساعة الثامنة فنتمنى أن تؤخر لنا وقت الدرس للثمان الربع إذا لم يكن من... أنا ما عندي مانع، بس ما يعني اليوم الشباب قاعدوا بدينا ثمانية ما تقريبا الثمان بدأنا ولا ثمان وخمس، جتنا تلفونات وبعضهم احتج وبعضهم قال دخت ونمت وصار لنا ساعة قاعدين، ليش تخلي لي الساعة ثمان وربع؟ فالمشكلة هذه ما لها حل، ما لها حل، لأن إذا قدمت أضريت بآخرين وإذا أخرت أضريت بالبعض، فهذا الوقت والوقت راح يتغير مع الزمن. وإذا خلصنا نشرحها مرة ثانية إن شاء الله على ما تكون خلصنا أحد. أنت يا شيخ بارك الله فيك اقترح أن يكون درس بعد الساعة ثمان ونص، شوف هذا بعد زائد ربع ساعة، بس ما في أسئلة بس اقتراحات. طيب ينتهي الدوام الرسمي في الساعة الثانية ظهرا، إلا أن عرف المسؤولين الموظفين في وزارة الخروج من العمل في الواحدة والنصف، وعند الخروج وقع على أني خرجت في الثانية، فهل يعتبر كذا؟ لا يعتبر كذا ما دام هذا عرف والعرف معمول به. يالف جزاك الله خير. غيره هل يصح زيارة نساء المقابر سواء بكثرة أو بقلة؟ وهل يصح تخصيص يوم زيارة المقبرة؟ نعم، هذه مسألة خلاف شيخنا عثمين على أن المنع مطلقا من زيارة المرأة المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. والبعض يقول يجوز لأن زوارات صيغة مبالغة، يعني لم يقل الزائرات فقال زوارات، فلت تزوره بكثرة. نعم شكري عليك. بيوكلوا مني عند الجميع يسكر بعيد. شنو سيارتك انت سيارتك شنو كامل الموديل كامل؟ طيب لو سكر راح يفتح لومينا او شنو بيوك اسود، هذا الموظف اللي في فرع الجمعيه مو موجودين لومينا الاكسس. طيب فالشيخ عثيمين رحمه الله يمنع من زيارة المرأة مطلقا للمقبرة للحديث، حتى يقول إذا ذهبت المسجد النبوي ما تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض جاز أخذ من إيش قال لعن الله زوارات، قال زوارات يعني التي يكثرن الزيارة، لكن إيش ضابط الكثرة؟ لذلك المنع المطلق هو الأفضل والأحوط، لأن المسألة فيها لعن ولا حاجة المرأة أن تزور مطلقا فتمتنع. والأخذ بقول من منع مطلقا هذا أحوط وأسلم. أما كون يعني الإنسان أو المرأة تزور لكي تدعو للميت، فكما تعلم أن الدعاء للميت يكون في كل مكان، لو سجدت في بيتها ودعت للميت صح دعاؤها وقبل منها إن شاء الله. هل يصح تخصيص يوم؟ لا ما في تخصيص، ومن المحدثات تخصيص يوم العيد لزيارة القبور. تفضل سعد. لو مثلا المرأة القريب المرأة هل تسلم مثلا هل يعتبر من زيارة هذه؟ لا مو هذا ما هو زيارة. الآن نحن مثلا عندنا مقبرة يعني خارج البلاد تقريبا ومحوطة، بحيث في قبور أنا ذهبت بعض البلاد بالسوق يعني تمشي عند الدكان هذا قبر هذا قبر جنب ها. فلو حصل أن امرأة خرجت من بيتها إلى مكان ومرت بالقبور غير قاصدة يختلف، هنا تسلم وعليه هنا يحمل حديث لما سأل عائشة صلى الله عليه وسلم ماذا أقول، فهذا إذا مرت في القبر. أما أنت تقاصد للزيارة لا. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ ما هو الدليل على الصفات؟ بالنسبة لأسماء الله عز وجل أسماء الله كلها صفات، أسماء الله صفات، فاسمه الرحمن ها وهو ذو رحمة ويرحم، اسمه السميع وهو ذو السمع ويسمع، اسمه بصير وهو ذو بصر ويبصر. بينما اسم غير الله عز وجل فيكون علم على الشيء دون أن يدل على صفة، فقد يسمى شخص خالد وهو فاني، يسمى مثلا كبير وهو صغير، يسمى مثلا جميل وهو وسط يعني. فليس على كل حال الاسم يدل على صفة، وإنما يكون مجرد علم. إذا لا يقول ذاك اللي كذا اللي وصفه كذا اللي طوله كذا اللي كذا، عطوه اسم حتى إيش يطلق عليه فيعرف به. أما أسماء الله عز وجل أسماء القرآن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماء القيامة فهي أعلام وأوصاف، كل اسم يدل على صفة به. كيف تكون الباء المصاحبة؟ أي الاستمرار مع الشيء، فهذا يؤلف من أول تأليف إلى آخره وهو إيش مصطحب اسم الله. وأما ظهور يقول لما فهم كلام مؤلف، وأما ظهور في اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي بسم الله مجريها، لأن المقام يقتضي ذلك، لأن قد يحتمل هنا اقرأ اقرأ ماذا، فحتى يبين له اقرأ حدد له، بخلاف الذي هو أصلا يريد أن يقرأ فيقول بسم الله، أما الذي يريد يقال له اقرأ فهنا أقرأ بما بماذا أقرأ، يقول له جبريل أقرأ ماذا أقرأ، فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، فهنا يبين له بما تقرأ باسم من. أما الواحد الذي جاي يقرأ أو هو جاي يذبح أو يأكل أو يشرب فما في داعي إيش يظهر، وإنما يقول بسم الله. طيب غيره؟ نعم كل صفة اشتغلنا، لا كل اسم يدل على صفة لكن ليس كل صفة تدل على اسم. فالله عز وجل يغضب واستوى على العرش ويضحك ويفرح بتوبة عبده، لكن لا يشتق لذلك أسماء، لا يقال عن المستوي النازل الغاضب، عرفت؟ مع أن صفته يغضب ويرضى ويسخط واستوى على العرش وينزل السماء الدنيا ويفرح بتوبة عبده، ولا تدل هذه الصفات على أسماء الله عز وجل، بينما أسماء كلها تدل على صفات. نعم، عند السؤال غيره شمل أطلع عندك سؤال سعد تكلمت يرفع الإشكال حينئذ إذا كان ثبت زائرات فيكون ما في حجة أن إيش أن المراد فقط الأجزاء. ما مع قول بعض الفقهاء إن خبر الآحاد يفيد الظن لا القط، وهل يفيد الظن أيضا في العقيدة؟ جزاكم الله خير. نعم، هذه الأخبار قسم العلماء إلى متواتر يفيد العلم اليقين فدلالته ويعني ثبوته ودلالته قطعي ما يحتمل، وهناك دليل ظني يحتمل ظني، لكن ليس المعنى ظني أنه لا يعمل به أو لا يؤخذ بالعقيدة، وإنما هذا أقوى من هذا، قد يحتاج إليه عند التعارض، قد تأتي آية قرآنية ويخالف حديث رواه الطبراني مثلا، فالآية القرآنية قرآن منقول إيش إخوان بالتواتر فهو ثابت بطريق قطعي، بينما هذا ثابت بطريق آحاد ظني، لأن هذا الراوي وإن كان ثقة ألا يحتمل أنه أخطأ؟ ألا يحتمل أنه أخطأ؟ قد يخطئ، فإذا عارض الظني القطعي قدمنا القطع على الظني، لكن إذا ما في معارضة نأخذ بالقطعي ونأخذ بالظني، والقطعي هذا والظني أحيانا يكون ثبوته قطعي وأحيانا يكون دلالته قطعي، كما أن ثبوته ظني ودلالته أيضا ظني. ثبوته قطعي المتواتر الذي ينقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم بالعادة على الكذب، كالقرآن نقله جيل عن جيل عن جيل، مستحيل أن متفق وتعالوا خلينا نكذب ونقول أن في سورة قل هو الله أحد الله الصمد، هذا لا يمكن. فثبوت هذه السورة إلى الله عز وجل أنه تكلم الله بها وسمع جبريل ونزل بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلت إلينا، ها الدلالة الثبوتية هذه ثبوتية إيش؟ قطعي لا مجال 100% أن هذا الكلام ثابت من كلام الله، لأنه منقول لنا بالتواتر، والمنقول بالتواتر ثابت إيش؟ بدلالة قطعية، هذا الثبوت القطعي. في شيء اسمه الدلالة القطعية، الدلالة القطعية أن يدل النص على معنى واضح ما في مجال أنه يمكن ويحتمل ويحتمل، فمثلا وإلهكم إله واحد، هل يحتمل معنى آخر هذا غير كونه واحد جل وعلا؟ يحتمل؟ يحتمل؟ لا يحتمل، فيقال هذه الآية وإلهكم إله واحد ها قطعية، أول شيء قبل الدلالة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، واضح؟ قد تأتي آية قرآنية من حيث الثبوت، آية قرآنية القرآن كله منقول بالتواتر فهو قطعي الثبوت، لكنه ظني الدلالة، فمثلا ويعلم ما في الأرحام، قد يقول بعض المفسرين ويعلم ما في الأرحام ذكرنا أم أنثى، الآية من حيث ثبوتها ها قطعي متواترة، ومن حيث دلالتها ما المراد بيعلم ما في الأرحام؟ قيل كذا وقيل كذا وقيل ذكر وأنثى وقيل قبل أن يتخلق وقيل يعلم ما في الأرحام على سبيل التفصيل ها لا على سبيل الإجمال، وعرفتم؟ إذن هنا دلالة النص قد تكون ها ظني يعني محتملة، وثبوت النص قد يكون أيضا ظني وقد يكون قطعي. نأتي الآن إلى الثبوت الظني. الثبوت الظني هو الحديث الآحاد الذي يقول واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين أو عدد عن عدد لا يبلغ درجة التواتر. فهذا من حيث ثبوته هو إيش أخوان؟ ظني. هو ظني لأن الراوي هذا وإن كان ثقة قد يكون إذا كان ثقة الأصل فيه أنه ثقة يعني عدل ضابط صح، لكن يبقى الخطأ عليه وارد أليس كذلك؟ يبقى الخطأ عليه وارد ولا لا؟ يبقى. إذن هو إيش؟ ظني. هو ظني لكن نحن نأخذ بكلام هذا الراوي الثقة ونعتمده ونعتقد ما دلت عليه ما دل عليه الحديث من عقيدة وما دل ونعمل بما دل عليه الحديث من عمل. إلا حينئذ إلا حين إيش يكون هناك تعارض بين دليل ظني ودليل قطعي فنقدم هذا على هذا. يعني هذا التقسيم لا لكي نطرح هذا ونأخذ بهذا وإنما لكي إذا احتجنا إلى اللجوء إلى الترجيح رجحنا ماذا؟ القطعي على الظني. واضح؟ ولذلك هذا التسمية ظني تسمية اصطلاحية، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظني وقطعي لكن التسمية اصطلاحية. أضرب لكم مثلا الحديث من حيث أنه مقبول ومردود ينقسم إلى قسمين، حديث مقبول وحديث مردود صح؟ الحديث المقبول أقسام، كم قسم الحديث المقبول؟ 7 أقسام. أصح الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا رقم 1، أدنى منه ما أخرجه البخاري دون مسلم، أدنى منه مرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم دون البخاري، الرابعة ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، السابعة ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. كل هذا من 1 إلى 7 كل أقسام هذا إيش؟ من إيش؟ كله مقبول من الحديث المقبول الذي يقابل الحديث إيش؟ المردود الذي أسواه الحديث الموضوع المصطنع المكذوب، ثم ما كان مثل ضعيف جدا، ثم ما كان فيه مثل راوي متروك أو كذا إلى أن تصل درجة الحديث. إذن هنا الحديث الصحيح الصح الحديث ثم أقل ثم أقل ثم أقل، لماذا هذه المراتب؟ يعني فيما لو تعارض حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عارض حديث رواه ابن ماجه وليس على شرط لا البخاري ومسلم، فأي الحديثين نقدم؟ ما رواه البخاري ومسلم لأنه أصح. كذلك في الحديث ينقسم تقسيم آخر، الحديث الصحيح لذاته ثم أقل منه الحديث الصحيح لغيره، ثم أدنى منه الحديث الحسن لذاته ثم أدنى منه الحسن لغيره. إذا تعارض حديث صحيح لذاته مع حديث حسن لغيره من نقدم؟ لكن لو في حديث حسن لغيره ولم يعارض شيء نأخذ بها ولا نأخذ؟ نأخذ، لأن كل هذه الحديث من قسم إيش؟ المقبول لا من قسم إيش؟ المردود. فهنا نأتي هذا المثال حتى نصل إلى ما أردنا وهو النصوص، منها ما هو قطعي الثبوت وظني الثبوت، ومنه ما هو قطعي الدلال يعني يدل على الحكم بمعنى واضح ما يحتاج، وهنا منها ما هو إيش؟ ظني الدلالة. فنحن نعمل بالقطعي الثبوت وبالظني الثبوت، ونعمل أيضا بقطعي الدلالة وبظني الدلالة، لكن عندما نحتاج إلى أن نرجح ما استطاع أن نجمع بين نصين فنقدم ماذا على ماذا؟ نقدم القطعي على الظني، كما أن في الدلالة نقدم ماذا في الدلالة؟ قطعي الدلالة على ظني الدلالة. افهموا مرة أخرى، تسميته ظني ما هو معنى أنه مشكوك فيه، أنه ما يؤخذ، أنه لا يعمل به، أنه يعمل به بالأحكام دون العقيدة، لا، أصلا هذه كلها اصطلاحات وكلها يعني معاني قالها العلماء، وإنما قالوها من أجل الترجيح إذا احتجنا إلى ترجيح، إذا احتجنا ترجيح نرجح هذا على. ولذلك الظني لا يمكن الإنسان أصلا حتى في حياة العملية إلا يعمل بالظن، ولا لا؟ ولا لا؟ صح ولا لا؟ الآن الذي يريد أن يتزوج يمكن يتوفق يمكن ما يتوفق، ولا لا؟ ها، بما أن يمكن يتوفق يمكن ما يتوفق بطلنا زواج، صح؟ سوي كذا. طيب ركب سيارة تبي ترجع، يمكن في طفل كرته تحت التاير وداش الطفل، لازم شو تسوي؟ كل ما تركب سيارة شو تسوي؟ قط قطرتك وتروح تبوس تحت السيارة تأكد ما في أطفال، بعدين تحرك، ولا لا تسوي شذي؟ ها ما تسوي؟ يمكن تدوس الطفل. طيب يمكن علم أنك واحد يمكن يمكن أنا ما أكل ولا أشرب، يمكن بعد أشرب القص أشرق أموت إذا ما أشرب. ما في الإنسان أصلا يعمل على ماذا؟ يعمل بما بغلبة الظن. فلان أعطاني خبر قال سيحصل كذا وهو ثقة، يمكن غلطان، أنا أعمل بخبر الآن إذا طلع غلط لا حول ولا قوة إلا بالله، صح؟ فلما يأتي راوي يخبرنا بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدة في عمل في خبر، نأخذ أو لا نأخذ؟ نأخذ. إذا بان أنه قد أخطأ وأن الروايات الأخرى قد خالفت حينئذ نرد هذه الرواية، وإن كان راوي في صحيح مسلم روى لنا حديث حد ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا راوي في صحيح مسلم، ورجال مسلم رجال الصحيح، صح؟ وإلا لما قارناه بالحديث التي أرجح منه، ولا الحديث هذا مقلوب، الحديث الثابت المحفوظ ماذا؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، نعم حينئذ ظهر لنا أن هذا أقل رتبة من هذا فأخذنا بالأعلى وتركنا الأقل. لكن واحد ثقة قال لنا حديث يقول لا ظني ثبوت أنا ما أخذ فيه، أو بالعقيدة ما أخذ فيه، أو بالأحكام بالعقيدة، هذا كله من أفعالها البدع. نحن نأخذ الأحاديث إذا صحت، نأخذ النصوص إذا صحت، فيما لو روى راوي حديثا أو رواية أو لفظة احتجنا إلى أن ننظر فيه لأن هناك ما يخالفه أو لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ نرجح ما كان له من الصفات أكثر على غيره. واضح؟ إذن ما كان ظن الثبوت ظن الدلالة يعمل بها ولا يعمل؟ يعمل بها ولا يعمل؟ يعمل به، يدل على العقيدة ونعتقده، يدل على عمل فنعمل به. واضح؟ هذا هو الأصل. أما والله يمكن الراوي أخطأ، يمكن البخاري أخطأ، يمكن رواة البخاري واحد منهم، يمكن يمكن تركنا السنة كلها، تركنا الدين كله، وعلى هذا الإنسان لا يمكن حتى أن يعبد الله، يمكن أبو هريرة نسي، يمكن كذا، يمكن عائشة كذا، يمكن يمكن يمكن، فترك السنة كلها. وهذا الذي يريدها البدع، يشككون الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما جاءهم نص من كتاب الله قالوا هذا مجاز ونفوا صفات الله، وكلما جاءهم نص من حديث رسول الله قالوا هذا أحاد لا تخذ بعقيدة، وإلا بأسماء الله وصفاته لم يثبت منها شيء أو لا يثبت منها إلا الشيء القليل، بسبب بسبب قولهم في القرآن مجاز وقولهم في السنة أحد لا تثبت به عقيدة. فدخلوا على المسلمين وعلى عقيدة السنة والجماعة عقيدة الكتاب والسنة، فحرفوها بهذه الحجج الواهية، وهل العلم ما بقوا إيش مكتوف الأيدي، ردوا عليهم وأجابوا وناظروهم وناقشوهم، فكل هذه الأمور مردودة ولله الحمد، وإنما قضي الظن الدلالة وظن الثبوت هذه مسألة نسبية، يعني ظني بالنسبة إيش لما هو يقيني وأقوى منه قطعي، لا أنه ظني بمعنى أنه لا يعمل به أو أنه مشكوك به. واضح؟ في حد فهم شيء من هذا التفصيل؟ اللي فهم ولو شوي يرفع إيده، شو زين استفدتم يعني زين. طيب غيره؟ ما معنى الرحمن الرحيم إذا تفرقت؟ إذا تفرقت الرحمن معناها الرحمن والرحيم، وإذا جاءت الرحيم وحدها معناها الرحمن والرحيم. هذا معنى إيش؟ إذا افترقا اتفقا، يعني الاسم الواحد يدل على المعنيين، هذا يدل على المعنيين وهذا يدل على المعنيين، لكن عندما يأتيها في جملة واحدة هذا له معنى مستقل وهذا له معنى مستقل، وهذا كثير. مثل الفقراء المساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا الفقراء غير المساكين، ليش؟ لأنهم إيش؟ في جملة واحدة. لكن فإطعام 60 مسكينا لو ذهبت أطعمت إيش فقراء ومساكين أو بس فقط فقراء أو بس طبقت النص، لأن كلمة في أطعام وستين مسكينا كلمة مسكين هنا ها انفردت وحدها فتدل على ماذا؟ يعني على فقراء ومساكين. كلمة مثلا العليم الخبير، إذا إن الله عليم خبير صار العليم بظواهر الأمور والخبير بباطنها، لكن إذا قال إن الله بكل شيء عليم بس ذكر العليم، سمعت عليم هنا وحده يعلم يعني إيش ظواهر الأمور وبواطن الأمور، فعند اجتماع الكلمتين يكون لكل كلمة معنى مستقل. أما عند ذكر الواحدة مثل الإسلام والإيمان، لما ذكر في حديث جبريل المشهور قال الإيمان ها الإسلام أن تشهد أن لا إله الله محمد رسول الله إرادة، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكة الكتب إلى آخر، صار هنا الإسلام والإيمان كل واحد لهم مستقل. لك ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ما المراد بالمؤمن هذا؟ أهو مؤمن ليس بمسلم أم مسلم فقط ليس بمؤمن أم معنى ومن يقتل مؤمنا يعني مسلما مؤمنا مسلم؟ لماذا؟ لأنه ذكر انفرد، فإذا انفرد دل على المعنى الآخر. غيره لا يكفر، الذي يرد الخبر لأحد لا يكفر، لأنه يرد عن تأويل هو متأول، وهذا انحراف وضلال، لكن ليس كل من انحرف وضل يكون كافرا، عرفت؟ وهذا أكثرهم يقلد، دارس في الجامعة دارس في المعهد مشايخ وكذا يقولوا له ظني ما ها فيأخذ على التأويل، والمتأول هذا إما مصيب وإما مخطئ، إذا كان من أهل الاجتهاد فهو مخطئ له أجر، مخطئ وله أجر على اجتهاده، وإن كان من أهل التقليد فهو إيش من أهل الضلال ضال لكن ليس بكافر. يقول قائل مقيم رحمه الله إن من علامات الإخبات عدم الفرح من مدح الناس والحزن منهم. نعم الإخبات، الإخبات يعني طول الاستقامة والمداومة على طاعة الله ورسوله، من علامات إنسان مقبت يعني مطيع لله طاعة تامة أنه ما يهمه مدح الناس أو ذمه، لا يفرح إذا مدحه ولا يحزن إذا ذمه. طيب غيره تفضل. في الليل إذا شاف المصنف لفظ الجلال الله في كلام ابن القيم أخذ أصل الرب غير واضح، شو غير واضح؟ في كلام ابن القيم في شرح قول الله إيه في أخذ أصل إنها هي أسماء مشتقة من صدرها بلا ريب إلى آخر اقرأ بعد عشان ابدا يعني قال القيم انه مشتق واصله الاله كما هو قول سبويه وبعدين والذي قابل الاشتقاق لا بعد فان هذه الاسماء مشتقه من مصادر ابي الارض شيء فان هذه الاسماء اللي هو العليم القدير البصير السميع مشتقه بلا ريب يعني لا شك انها مشتقه، فاسم السميع مشتق من السمع، البصير مشتق من البصر، العليم مشتق من العلم، المصدر علم يعلم علما علم كلمة علم هذه، سمع يسمع سمعا سمع السمع هذا إيش مصدر، والسميع مشتق منه واضح مشتق منه. أنت اسمك وليد، ولد يولد ولدا، أنت مشتق من ولد فأنت وليد، في ولد في وليد في مولود في والد في والدة، هذا اسمه إيش مشتقات، زي البترول عشان يشتقوا منه حاجات المصدر تشتق منه، مثلا التوحيد هذا مصدر مشتق منه، وحد يوحد الموحدون الموحدات، وحد ها واحد كله مشتق من كلمة توحيد، المصدر تشتق منه كلمات أخرى. الإحسان مشتق منه مثلا يحسن وأحسن وحسين وحسنى وحسن كلها من الإحسان مشتقات، كل أسماء الله عز وجل مشتقة بلا ريب. هو نفسه عندي جد إيه وهي قديمة. ونحن لا نعني الشرع لهم ملاقيا من مصدرها في اللفظ ومعنى لا إلا أنها لا أنهم تولدوا منها تولد القرآن من المصدرين يعني الله عز وجل اسمه مثلا السميع اسم الله السميع اسم قديم لله عز وجل بقدم الله، عرفت؟ لم يشتق هذا الاسم من كلمة سميع، لأن في شيء سميع كان قبل الله فاشتق الله لنفسه اسم السميع، لأن الله أصلا قديم، وإنما هذا اشتقاء إيش؟ اصطلاحي، ها؟ ليس معنى أن هذا أخذ من هذا، عرفت؟ يعني مو زي اشتقاقات البترول، البترول هذا في مادة أصلية اشتق منها، مش معنى هذا أن كان في شيء اسمه السميع قبل الله ثم الله اشتق لنفسه من السمع اسم سميع، لأن الله قديم أقدم من كل شيء، ما كان في شيء قبله، عرفت؟ فهذا اشتقاء اصطلاحي، لا معنى أن هذا في شيء كان متقدم على الله، بل الله هو القديم. واضح؟ من يقال قال الجمهور هو علامة كذا، إيش؟ متى يقال قال الجمهور هو علامة كذا؟ ها؟ ما علامة كذا؟ لك هذا السؤال؟ أنت كل أسئلتك معقدة، شنو جمعته؟ قول له شنو؟ الجمهور لما يكون قال الجمهور، أيوة، ومثلًا أثار متى يقولون قال الجمهور؟ إذا كان الأكثر، إذا كان مثلًا ثلاثة من الأئمة وأتباعهم قالوا بقول يقال عنهم الجمهور، عرفت؟ الأكثرية يعني من الفقهاء يقال عنهم الجمهور، وهذا الجمهور ليس فقط في الفقهاء، حتى مثل في النحاة، وجمهور النحاة يقولون كذا، وجمهور المحدثين يقولون كذا، وجمهور مثلًا الأصوليين يعني الأكثرية منهم، لكن في مسائل الفقه يقول إذا قال مثلا ثلاثة من الفقهاء قالوا وأتباعهم، وقول مثلا أبي حنيفة وأتباعه يقال الجمهور، وقال كذا واختار أبو حنيفة كذا. واضح؟ رجل أخذ زكاة فطر ولم يسلم إلى مستحقها، يعني جعلها على باب داره، فهل يجزئه على باب دار المستحق؟ مطعم قصر الشموع السالمية إذا وضح على دارة خلاص يعتبر سلمها. لماذا يا شيخ لا يقرأ عليك المتن فقط وأن تشرح المتن يكون؟ وإحنا قلنا المتن قال أبدزوا على الناس طقة رماد، لا خلنا نقرأ فتح المجيد، شو نسوي؟ راح نضيع، احنا مشي في الغراب ومشي في الغراب. في ناس اختاروا كذا، في ناس اختاروا كذا، في ناس قالوا يعني المتن السبق أن شرحناه نبي نستفيد أكثر، خلينا نقرأ كتاب إيش فتح المجيد، يعني وقع اختيار هكذا. لو قرأ فتح المجيد قال بعضهم لماذا لا أقرأ المتن، لو قرأ المتن قال بعضهم لماذا لا أقرأ فتح المجيد، فخلاص يا جماعة قبلونا على علاتنا، هذا اللي وقع الاختيار وهذا اللي بدينا فيه، قولوا يا الله خلينا نبدأ. ها؟ ما مع قول لا تسبوا الدهر؟ يعني لا تسبوا الدهر، لا تقول الله يلعن الدهر، الله يقطع الدهر، لا تسبوا صلاة بالمكسوم، انت تعال وتعلم لوجه الله تعالى ليس لشخصي، تعال اذا موجود زين، يمكن تقعد ساعه وانا موجود مكتوب لك الاجر بعد، لان اذا قلنا بعد الصلاه بساعه يجون بعد ساعه ونص، اذا قلنا ثلث ساعه يجون بعد، ها؟ بعد صلاه العشاء، اللي يحب يصلي مسجد ويجي ان شاء الله يلحق، حتى لو مسجد الحيح يلحق. اذا قيل تدعو ضال فهل يدل ذاك على تكفيره؟ أول قضية أخوان، التكفير والتبديع ترى باب واحد، أليس التكفير أمر خطير وحكم للعلماء والقضاة حتى تعالى نحكم الواحد أنه كافر، كذلك التبديع أمر خطير وحكم للعلماء والقضاة، مو كل واحد مبتدع مبتدع مبتدع. ثم أنت يا عبد الله إذا لم تقل عن فلان مبتدع لم تخسر شيء، إذا أنت ما تلفظت بحياتك كلها ما قلت فلان مبتدع ما خسر شيء، ولن يسألك الله يوم القيامة عن هذا فلان لماذا لم تقل عنه، عدي فلان لماذا لم تقل عن فلان مبتدع، لن يسألك الله. وأهل السنة يخطئون ولا يكفرون، هذا في باب التكفير. كذلك الأمر التبديع ليس بالأمر الهين، نحن لسنا بحاجة إلى أن نبدع، نعم نرد على البدع ونقول له لي كذا وقالوا كذا ورد عليهم كذا، إلا اللهم هناك مثلا مبتدعة مشهورون لا يتنازع عليهم أحد لأنهم مبتدعة، كجهم صفوان أو مثلا الخميني أو هؤلاء، هذول يعني معروفون زنادقة كفار بعضهم، فلو قلت عنه يعني لا كرامة له. أما واحد لا ده أنت مبتدع ومبتدع ومبتدع ومبتدع، ايش لك فين؟ مازن نعم رد عليه وين خطأ، اذا كان في مجال الرد. مع ان الردود احنا سبق ذكرنا لها ضوابط ولا لا؟ اول ضابط الاخلاص لوجه الله تعالى. الاخلاص يجب ان ترد على المخالف تريد بذاك وجه الله، مثل ما تصلي وتصوم ترد على المخالف، لان بعض الناس قد يختلف مع مخالف ربما خلاف شخصي، ربما على مال، ربما كان يوم الايام معه واختلفوا وتهاوشوا وقام يتكلم فيه، وين كل مده ما تكلمت بعد ما حصل خلاف معه تكلم عليه. فلا بد ان يكون ردك على اهل البدع وغير اهل البدع او المخالفين او حتى بل اهل السنه، لان حتى اهل السنه يرد بعضهم على بعض، سني واخطا يردون عليه في اشياء مطبوعه الان. رد الشيخ بن باز رحمه الله عليه على الشيخ الالباني معروف في مساله ايش يا اخوان؟ ها وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، رد عليه مطبوع كلام، هذا السني وهذا امام وهذا امام. فالمقصود انه يجب ان يكون رد لوجه الله تعالى، تبتغي به وجه الله، مهم هذا جدا. اثنين، ان يكون ردك على علم، لان بعض الناس يرد هكذا ما يدري ايش السالفه، بس سمع انه قاعد مع مجموعه الشباب ان هذول مو زينين، قال انا مو زين، وانا مره شهدت على واحد قال هذول مو زين، فيهم ما فيهم، قال وحش فيهم، قال ها قاش فيهم، قال ها قاش فيهم، قال لا حول ولا قوه الا بالله، يا سامك اشطوره ومصدر وكذا، لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه ما اختلفنا. فلا بد يكون ردك على علم، حاول يكون عندك علم حتى ترد، مو تقول تكلم تبربر وانت ما تدري ايش السالفه. هذا مساله مهمه جدا جدا. ثالثا، ان يكون الرد بقدر ما يحصل فيه المصلحه، بس رد عليه بقدر. حتى الشيخ باز رحمه الله عليه يقول عن بعض طلبه العلم، يقول قال يا شيخ ان بعض الروافض اشكالهم ودره فيهم كذا وكذا، يجوز نتكلم على اشكالهم؟ قال لا، بس رد على البدع، لا تقول شكله ما شكله ولا خشمه ولا طعيونه ولا لا، بس قول ايش؟ رد على البدع. فانت لازم تردك، ما تجي ترد على واحد عنده اخطاء قل لا أمه كذا وأبوه كذا ولا وقت ذاك اليوم كذا وزوجتك، هذا من أفعال هؤلاء الذين ينشرون المنشورات اللي الأمير الفلاني زوجته كذا، دخل زوجته لا ليش إنه أمير زوجته كذا، والثاني يقول أمه كذا، والثالث يقول أصله كذا، واللي قال أصلا عجيب هذا غريب. واحد مرة مخالف قام تكلموا عنه قال لا بعد أصلا أمه رافع قضية على أبوه وأخذ الطلاق، دخل أمه رافع قضية على أبوه، إيش دخل إنه عنده طلاق؟ هذا ما يجوز، يجب أن يكون الرد بقدر. ولذلك الكلام على الناس، الكلام على المسلمين، الكلام أصلا حلال ولا حرام؟ الأصل فيه حرام صح؟ لكن يستثنى منه ما كان للضرورة، للضرورة عشان تحذر منه أو عشان تبين خطأ، فللضرورة جازك أن تتكلم على فلان. إذن الضرورة تقدر بقدرها، يقول الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع له. شوف هذه آية، شوف آية كم طولها كلمات لكن فيها الضوابط. فمن اضطر يعني لا يجوز ان تفعل حرام الا ان تكون فعلا مضطر، يعني واحد بياخذ قرض ربوي ليش؟ قال بشتري سيارة اخر موديل. ليش يا اخي اخر موديل؟ قال في مضطر، مضطر كل الناس تلبس كل الناس، هذا مو مضطر. اذا هنا الله يقول فمن لا بد أن تكون فعلا مضطر، هذا واحد. فمن اضطر غير باغ يعني هو إيش؟ لم يطلب الحرام، ليس هو طالبا له ساعي إليه، وإنما هو وقع في ضرورة، واضح؟ غير باغ ولا عاد يعني لا يتعدى بأكثر من حاجة الضرورة، يعني واحد يريد أن يأكل ميتة وهذا في السياق أكل الميتة صح؟ في السياق أكل الحرام. قال بعد ما ذكر حرم عليكم الميتة قال فمن اضطر، يعني يكون مضطر، يعني يا ما يموت من الجوع أو يهلك إذا ما أكل. عليكم السلام، ساكن عليك صح؟ شنو السيارة؟ شفر فرادس. شنو لونها؟ كحلي. من مالك كحلي؟ بعد بطل درايش، بعد مصحف شو بقى؟ لا طلع الظهر، طالع ايه. فيقول فمن اضطر لابد أن تكون مضطر لأن تأكل ميتة، وانت في ساعة تروح تأكل ميتة، عندك خبز وفلافل حمص فول، لا إلا بلحم، يعني هنا مو مضطر، ما يجوز، لابد أن يكون مضطر. فمن اضطر غير باغ، ما روح أنا أخلي معشرتي وأخلي زادي وأترك وروح نص البر عند الميت الفلان أقول أنا مضطر إليه، أنت اللي رحت لها ليش ما خليت الأكل معك؟ إذا أنت هنا أنت اللي إيش طلبت. ثم غير ولا عادل، يعني لا يتعدى، يأكل بقدر ما يسد ضرورته، ما يروح يأكل يصرف الأكل وشيء مشوي شيء مقلي شيء مفروم وشيء لا بس أكل فقط هذا. شوف، فمن اضطر غير باغ ولا عادل. ضوابط الكلام في الناس يا أخوان، لابد أن نعلم أن الكلام في الناس أكل للحومهم، صح أليس كذلك؟ أما قال الله عز وجل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، فهنا لابد أن تكون مضطر للكلام فيه. وبعد وغير طالب أنت للكلام، أنت اللي رغبان تتكلم، أنت غصب عليك تتكلم، تريد أن تبين الحق، تريد أن تحذر، تريد أن ترد عليه، أن تنصر السنة، أن تبين العقيدة الصحيح، فأنت مضطر للبيان. وبعد غير متعدي فقط بقدر الضرورة، إذا حصلت هذه الضوابط جازك أن تتكلم على المخالفين. ما هي الضوابط؟ أن تكون مخلصا لله عز وجل، أن تكون على علم، أن ترد بقدر الضرورة فقط. حتى لو الشخص الغناء عنده مثلا 50 خطأ وبيّن حقه أنها خطأ كذا وكذا وكذا، خلاص بيّن، ما صير أنا إفاكها كل لحظة أتكلم كله عن الشخص نفسه، الشخص نفسه، بعدين لقب بلقب آخر، بعدين مش عارف ليش، هذا مو صحيح كلامه. وهذا لابد ولا شك يا أخوة، الإنسان إذا انشغل بشيء سيكون على حساب شيء آخر. حتى في الطاعات، شوف في الطاعات، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بثلاث، كان مما أوصى بإيش؟ قال أن أوتر قبل أن أنام. قالوا لعل هذا كان لأبي هريرة ومن أمثاله ممن يشتغل بالعلم، فلو كان ممن يشتغل بقيام الليل كله لفات عليه إيش؟ العلم ومراجعته وتصنيفه. شوف، لأن الذي يريد أن يقوم الليل سيحكون على حساب ماذا؟ طلب العلم وتصنيفه ومدارسه ومراجعته، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ها شو رأيك؟ أليس كذلك؟ لو شخص مالأ اشتغل بالقراءات، القراءة الفلانة، القراءة الفلانة، غنها مني، طول مني، شعبة قالت، سيكون هذا على حساب، تجد، وهذا واقع كثير من القراء، تجد جاهل بالفقه، جاهل بالحديث، حافظ الأول والثاني من القراءات، ويجي يلقي كلمة يعني بعشر دقائق 4 حديث ضعيفة، ليه؟ ما يعرف الحديث، وإذا جيت الأحكام وأنا ما أعرف شيء بالفقه، نقول شوف أثر، وهو قرآن، صور قرآن أثر على على إيجاده وإفادته في علوم أخرى. طيب واحد بس عنده ردود، هذول عندهم بس طلع شوي يمين يسار ولا منتهي. وهذا وجدناه في الثمانينات لما صارت المسألة كلها تكفير وتكفير، الحكام كافر ولا مكافر، كافر ولا مكافر، كافر ولا مكافر، توه مبتدئ، توه بادي، يا فتاح يا عليم على طول كافر ولا مكافر، قل له أدنى مسألة المسألة فوق ولا ما يعرفون. وإحنا مرة كنا في الحج، جانا واحد يبيع أضاحي، عنده وصولات يبيع خرفان، جاء يتكلم عن الحكومة كذا وكذا، قلنا بنباز، قالوا بنباز وكذا وكذا، كان أقول له تعرف أحوال المستحاضة الثالث، قال لا ما أعرف، كنت معود جاي تتكلم عنه ما تعرف حتى إيش مسألة الطهارة، ليش؟ لأنه مسك مسألة واحدة وتفزعركه، ستكون على حساب شيء آخر، سيكون على حساب دينك، على حساب عبادتك، على حساب معرفة الحديث، السنة، العقيدة، أشياء كثيرة أنت بحاجة إليه. وإنما الكلام على المخالفين كالملح، الملح إن زاد أفسد الطعام، وإن قل أكل طعام بلا ملح، صح؟ وإنما هو بقدر، نحتاج إليه نتكلم، ما نحتاج مو كل درس بكل لحظة بكل مرة نتكلم عليهم نتكلم، خلاص عرفنا الناس عندهم أخطاء فلانية في مناسبة، جاي واحد مدحهم، جاي واحد ما يعرف، أما نجمع أخطاء، وبعدين لابد أن نخلص لله، ولابد أن نتكلم بعلم، ولابد أن نتكلم بقدر بس. ولذلك كم وكم من التأليفات والأشرطة للشيخ بن باز رحمة الله عليه، عنده ردود ولا ما عنده ردود الشيخ؟ ها هذا فتاوى كم مجلد؟ كم مجلد؟ 27؟ 27 مجلد. في من ضمنها ردود صح، يمكن مجلد مجلدين. في باقي علوم أخرى، عنده حج، عنده صيام، عنده فتاوى بيع شراء حرام حلال. احنا لسنا مع اللي يقول لا ترد، لا غلط لا ترد، غلط بعد لا ترد، خلي صاحب الباطل ماشي وصاحب الخطأ ماشي ويستفح الأمر، لا رد عليه ونبين خطأ. لكن أيضا لسنا مع اللي يحط كل ثقله وجهده فيه في الردود ثم إيش ها ثم يقصر في جوانب أخرى. لابد أن نجمع بين هذا وهذا. على كل حال أنت تبي ترد، تبي تشتغل بالرد، أقل شيء يا حبيبي جزاك الله خير وأنت قاعد، لا تعيب علي اللي أنا ما أرد كثر ما أنت ترد، عرفتم؟ طيب أنت تبي ترد وتحب ترد ولاحق لي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، طيب لا تعيب علي أنا مثلا عندي موضوع آخر أتكلم فيه ولا علم آخر أشرح فيه. كان في الجامعة الإسلامية، رئيس الجامعة الإسلامية الشيخ ابن باز، وفي كلية قرآن وفي كلية حديث وفي كلية فقه، وفي وقد يكون بعضها لا ما يعرف ما يحصل علوم أخرى، لكن كل له. إذا كان الإنسان أصوله سليمة وعقيدته صحيحة ومنهجه واضح وبين، حتى لو انشغل بشيء وبرع فيه أو تخصص فيه ها فلا يعاب عليه. جزاك الله خير، أنت مهتم بالقراءات وكذا، القراءات هذا علم إيش فرض كفاية تقوم به مجموعة من الأمة. أما تبي الناس كلها عندها أسانيد وعندها القراءات السبع والعشر ويسمها ذلك إيش هذه العاشرة ما بين الناشرة مش عارف إيش، اللي ما يحفظ هذه يعني يكون مقصر ولا مفرط؟ لا، أنت احفظ جزاك الله خير، أنت كذا وأنت كذا. وأما أن واحد ما أخذ العلوم كلها والفنون كلها، هذا ابن تيمية ما طلع عقبه واحد مثله ها، تبي بالنحو، تبي بالعقيدة، تبي بأقوال الفقهاء، تبي بالردود، تبي كذا، وإما الطقة يشتغل ابن تيمية اسمه شيخ الإسلام. أما إحنا اليوم عصر التخصص، لو تأمل أحدنا حتى بعض العلماء، هل الشيخ مثلا ابن عثيمين رحمة الله عليه مثل الشيخ الألباني في الحديث، في تخريج الحديث ودراسة الأسانيد والتراجم ها مثل؟ لا مو مثل أبدا. وهل الشيخ الألباني مثل الشيخ العثيمين في تدريس الفقه؟ يدرس الفقه من أول كتاب لآخر كتاب، كل مسألة الخلاف فيها والأقوال والراجح والمرجوح واختيار الشيخ العثيمين. هل لو تتبع كتب الشيخ الألباني وأشرفته ما تجد إيش تركيزه بهذا التركيز؟ لكن أيضا راجع كتب الشيخ ابن عثيمين وأشرفته ما تجد إنه إيش يجمع الطرق والرواة وكذا وصحناء. كل واحد له فن وكلهم على خير وكلهم على سنة. فالخلاصة بارك الله فيكم، هذا ما عندنا وقد سجل علينا عند الله قبل أن يسجل عند البشر، لأن لا نخاف إلا الله. سجل اللي عاجبه عاجبه واللي معاجبه معروف ها، هذا ديننا وهذا عقيدتنا، ما في شيء نخفيه. ما احنا ما سوينا احنا درس في السرداب بالمسجد مسكرين على الناس حتى بالسيارات في العالم، اللي يحب يحضر يشاهد فائدة حيا الله، اللي مو عاجبه لا والله احب الردود احب كذا احب القراءات احب كذا. ما ولا في تسجيل اسماء ولا في هدايا ولا جوائز ترى، وانما في تعاون على البر والتقوى. اللي يحب يحضر يستفيد، ان وجدت خيرا فاحمد الله عز وجل، وان وجدت خللا فالستر زين ها، والله يغفر لنا ولكم، والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.